أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا